بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك الكريم. إخواني، أخذنا في دورة ماضية ما يتعلق بأبواب التبرعات، وقفنا على كتاب الوصايا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. سن لمن ترك خيرا الوصية بالخمس، فتصف ممن يملك التبرع ولو أخرس مميزا وسفيها، وبخطه تحت رأسه، ولكل من تصح هبته، وللحمل إن علم وجوده حالها، وبكل ما فيه نفع مباح، وبالمعدوم، وبما لا يقدر عليه، وبما لا يملكه، وبغير معين كعبد، ويعطيه الورثة ما شاء، فإن هلكوا إلا واحدا تعين، وبمثل أحد ورثته، وله مثل أقلهم، فإن سماه فله نصيبه مضموما إلى المسألة، فله مع ابنين وبنت السدس، وبجزء أو حظ أو نصيب أو شيء، ويعطونه ما شاءوا، وبسهم وله سدس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، والوصية في اللغة تأتي بمعنى العهد، وتأتي بمعنى الوصف. سميت لذلك لأنها وصل لما في الحياة بعد الموت، لأن فيها صلة ووصلا لما بعد الموت للحياة، فكأن الميت يصل حياته بموته، يعني بعد موته يوجد شيئا يتبرع فيه يكون متصلا بحياته. أما في الاصطلاح فهي التبرع بالمال بعد الموت والتصرف بالحق. التبرع بالمال بعد الموت والتصرف بالحق، فهو إذا أوصى الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس أو السبع أو غيرها، فهو هنا يتبرع بشيء من ماله للفقراء أو للمحتاجين من ذريته أو لطلاب العلم أو لبناء مساجد أو لأعمال البر عموما، ويجعل الوصية هو المصرف في ذلك، فهو يتبرع بجزء من ماله. التبرع بالمال والتصرف بالحق. قد تكون الوصية بأوسع من المال، قد تكون تصرف في شيء في حق معين، كأن يجعله وصيا على أولاده، وصيا على عقاره، وصيا على شيء معين، فهي تصرف بالحق أوسع من الوصية بالمال ذاته. ودليل مشروعيتها قول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وأيضا ربنا جل وعلا يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فيعني يستحق الورثة ما يستحقون من التفصيل الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى، من بعد وصية يوصي بها دين. إذن الدين والوصية مقدم على ماذا؟ على الميراث.

كذا ولا لا؟ وتجونا في الفرائض وتورثون الحمل وتجون في الوصية تقول تصح. قالوا لأنها تبرع وتمليك، والتبرع والتمليك تبرع من ها من الموصي، وتمليك لمن؟ للموصى له. ومن حق الموصي أن يملك من يشاء، ولهذا قلنا إنه له أن يوصي حتى للكافر، حتى للكافر، صح ولا لا؟ له أن يوصي حتى للكافر. أليس للمسلم أن يبيع على الكافر ويشتري من الكافر؟ ألم يتبايع الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود؟ وما درعه مرهونة عند يهودي؟ طيب، قال إن علم وجوده حال وبكل ما فيه نفع مباح، يعني تصح الوصية بكل لأي شيء فيه نفع مباح تصح الوصية به. وبالمعدوم، ماذا قلنا في البيع؟ هل يجوز بيع المعدوم؟ هل يجوز بيع المجهول؟ الحمل قلنا مجهول ما يجوز بيع. هل يجوز بيع غير المقدور على تسليمه؟ كل هذا كله. أما في الوصية فكل ذلك يجوز. لماذا؟ لأنه إن وجد أخذ الموصى له، وإن لم يوجد فهو تبرع، صح ولا لا؟ إذا تجوز بالجمل الشارد وبالعبد الآبق وبالطير بالهواء لا تجوز الوصية. طيب، إن قال وبالمعدوم وبما لا يقدر عليه، وبما لا يقدر عليه، فإن حصل له شيء أخذه وإن لم يحصل فلا. وبما لا يقدر عليه، مثل ما مر معنا في البيع، الجمل الشارد والعبد الآب والطير في الهواء والسمك في الماء كما مر معنا السمك. طيب، وبما لا يملكه، لو جاء في 1 شعبان 1432 وقال أوصي بمليون للاسم الكريم، ها الشيخ حسين، ايه لحسين هو تبسم يظن ان المليون لعله، ايه فهو كان في 1 شعبان، طبعا واحد ما هو انا، واحد في 1 شعبان 1432 أوصي بمليون لحسين. هذا الموصي لا يملك مليون، هنا الوصية تصح ولا ما تصح؟ تصح، أي لأنه لا يملكه. لكن نشوف يوم مات، حينما مات هل هو يملك مليون؟ نقول إذا كان يملك مليون يأخذ حسين كم؟ لا، ما يملك إلا مليون، يأخذ ثلث بس. إذا كان يملك 3 ملايين يأخذ حسين 3 مليون، إذا كان يملك 10 ملايين 3 مليون. ما شاء الله، هنيئا لك، هنيئا. واضح يا إخوان؟ إذا نقول تصح بما لا يملكه، تصح بما لا يملكه. فننظر عندما يموت هل ملك هذا الموصى به ولا ما ملكه؟ إن ملكه أخذه الموصى له، وإن لم يملكه يطلع صفر اليدين. طيب، قال وبما لا يقدر ما لا يملكه وبغير معين كعبد، عندك سيادة، خلاص سيادة عندي، ما عندي كعبد، مش بعد يعطيه الورقة ما شاء، وبغير معين، لا وبغير معين، وبغير معين كعبد، كعبد يعطيه الورقة ما شاء، اي هذه ما يبقى عندي أنا عندي وبغير معين وبمثل أحد ورث. طيب، وبغير معين كعبد ويعطيه الورثة ما شاء، يعني هو الآن أوصى بشيء غير معين. في البيع هل يجوز بيع غير معين؟ كل هذا في البيع لا يجوز، لكن الوصية الثانوية لأنها تبرع. وبغير معين يعني قال أنا أوصي بعبد من عبيد وهو يملك 100 عبد، خلونا العبيد ما هنا عبيد الآن، قال أوصي بشاة من شياه وعنده 100 شاة، وعنده شاة تسوى 1000، وعنده شاة تسوى 10,000، وأحيانا تسوى بعض الشياه كثير مثل الغنم السورية، السورية هذا الغنم السورية بيبيعونه 40,000 50,000، يمكن ما هي معروفة عندكم سوريا، سوريا ما هي معروفة، في أحد من سوريا معروفة عندكم؟

وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب حنا نقف على هذا الفصل ونشير إلى أن هناك وصايا جائرة الآن كثيرة وللأسف يعني أحيانا يحرم من يستحق وأحيانا يتحايل يعني الموصي فبالأمس في مكة سئلت شخص سأل لي قال أنا ما يعني ما يجيني أولاد وأريد أن أوصي بكل مالي لزوجتي لئلا يرثني اخوتي نحن نقول ان هناك وصايا جائره وايضا هناك خطا في مساله الوصيه ولهذا يحسن للموصي ان يكتب عباره يعني جامعه يقول اوصي بربع مالي او خمس مالي او سدس مالي باعمال البر حسب ما يناسب الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والوصي من بعدي فلان ابن فلان يحدد أو يقول المصلح لدري ما يعني لا يلزم أن يقول الصالح يعني المصلح اللي يعني يصلح في المال وقد فصلت ذلك في رسالة مطبوعة الوصية آداب وأحكام لكن اللي يطلع الآن على وصايا كثير من الناس يجد عجل إما أن يضيق في أشياء أو أنه يعني يجور فيها ولهذا كثيرا ما يوصي الناس الآن بالضحايا أضحية بعد موت لأولئك لا يوصي بالضحايا يطلق ويجعل الوصية تصرف لأن قد يوجد أوقات تكون فيها التبرعات يعني جهات أو مشاريع أو كذا أحوج من وقد يحدده جهة معينة ثم هذه الجهة تستغني أو يكون غيرها أولى منه وهذه مهمة طلاب العلم أن يشيعوا هذا في المجتمع هل يشترط القبض المالي ومن ثم الإجازة بما زاد عن الثلث لأن النفس تشح بالمال إذا قبضته نعم هو يعني قصده إذا أوصل أكثر من الثلث إذا أوصل أكثر من الثلث هذا السؤال هذا اللي فهمت يعني الآن حنا نقول إذا أوصل أكثر من الثلث لابد من إجازة الورثة وطبعا إذا قلنا إجازة الورثة لابد أن يكونوا بالغين راشدين عقلاء أما إذا كان فيهم قاصر قصر فلا هؤلاء يترك حقهم فما تنفذ وصيته من نصيب هؤلاء لكن بالغين العقلاء هؤلاء لا إشكال في مسألة يعني إجازة الورثة إذا أجازوا